الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام البغاة، وهم فرقة مسلمون مخالفون الإمام العادل، ومفرد البغاة باغ من البغي وهو الظلم، ويقاتل بفتح ما قبل آخره أهل البغي، أي يقاتلهم الإمام بثلاث شرائط: أحدها أن يكونوا في منعة، بأن يكون لهم شوكة بقوة وعدد وبمطاع فيهم، وإن لم يكن المطاع إماما منصوبا، بحيث يحتاج الإمام العادل في ردهم لطاعته إلى كلفة من بذل مال وتحصيل رجال، فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة. والثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام العادل. والثالث أن يكون لهم تأويل سائغ. هؤلاء البغاة سموا بغاة لأنهم تجاوزوا الحد وبغوا على السلطان وظلموا أنفسهم وظلموا الناس معهم. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ومن هنا نجد أن جماعة من المسلمين خرجت على الإمام وظنت ظنا معينا في مسألة من المسائل خالفوا فيها الإمام، ولذلك نصبوا لأنفسهم إماما وأرادوا أن ينفصلوا عن دولة الإسلام والمسلمين. عند ذلك يقوم الإمام بتأديبهم حتى لا تتفرق شوكة المسلمين، وحتى يبقى المسلمون تحت حكم واحد وجماعة واحدة وبلدة واحدة. وعندما قالهم فرقة مسلمون، أي لم يكفرهم، فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذلك دارهم دار إسلام وحكمهم حكم الإسلام. ولكن قد حدث عندهم شيء، فهذا الشيء منعهم من الانقياد إلى الإمام، لأن الإمام هو واحد منفرد عند المسلمين لا يتعدد، والإمامة فرض ينبغي على المؤمنين أن يولوا بعضهم على يولوا بعضهم عليهم، وذلك كما حدث بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فولي على المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أوصى لسيدنا عمر، ثم بعد ذلك أوصى سيدنا عمر لمجموعة من أهل العقد والحل، أوصى لستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتخبوا واحدا، وزاد عليهم عضوا مقررا وهو ولده، يكون من حيث أنهم لو اجتمعوا نصفا على هذا الرأي ونصفا على هذا الرأي يكون الرأي المرجح لمن كان فيهم ولده، لأنه كان عالما وفاضلا وصالحا، ولم يرضى سيدنا عمر أن يلي المسلمون اثنين من اثنان من آل الخطاب. كلف ذلك لسيدنا عثمان ولسيدنا علي ولسيدنا عبد الرحمن بن عوف ولسيدنا سعد بن أبي وقاص وللزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجعل العضو المرجح كما قلت ولده. بعض المسلمين ربما يريدون أن يفعلوا شيئا كما أراد أن يفعل أهل الردة الذين قاتلهم سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانت ردتهم وأمرهم أنهم رأوا نصا من كتاب الله تبارك وتعالى تأولوه تأويلا خطأ، فإن الله تبارك وتعالى يقول في نص كتابه العزيز: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. بعد ذلك يقول ربنا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا الزكاة فإن الله طلب منا أن ندفعها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الأمر بعده من يصلي علينا، يعني من يدعو لنا. ولذلك من هنا دخلت الشبهة، وقد كانوا جماعة يقيمون الصلاة ويصومون رمضان ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طبعا ما قاتلهم الصديق هكذا، بل أرسل لهم الصديق يعني من يقنعهم من الناس العقلاء الفطنين، يعني الذين يستطيعون أن يحاوروا وأن يزيلوا هذه الشبهة، لكنهم عاندوا، وعندما عاندوا أزالها بطريق القتال بشرط ألا يكون هنالك أي سبب على الإطلاق. إذا ما عادوا إلى حظيرة الإسلام والمسلمين، وإذا وافقوا الإمام في رأيه، طبعا ليس رأيه الخاص، يعني في رأي الإسلام، عند ذلك عادوا كمسلمين وكمواطنين، ولا يجوز أن نقتل أحدا منهم بشبهة، ولا أن نذفف على أسيرهم، ولا أن نلحق مدبرهم. وهذا ما حدث أيضا كما سيأتي معنا في الخلاف الذي حدث في موقعة الجمل وأهل صفين وما شاكل ذلك، في الخلاف على مسألة دم سيدنا عثمان، فإن المخالفين لسيدنا علي قد اتهموه أنه يعرف من قتل عثمان، ولذلك قبل أن يولى عليه أن لا يضيع حدا من حدود الله عز وجل. وكان سيدنا علي لا يعرف في الفعل من قتل عثمان، ولكن هذه المسألة التي سميت بعد ذلك بقميص عثمان الذي تلطخ به كثير من الناس وحدث فيه قتالات وقتال كبير، وبعد ذلك مات فيه كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بسبب ذلك التأويل. إذن هم فرقة مسلمون، لا ننسى، وإن طائفتان من المؤمنين، هذا قيد هام جدا، من المؤمنين اقتتلوا بسبب أي شيء؟ بسبب يعني شيء كما قلت هو يعني يبعدهم عن حظيرة الإسلام والمسلمين، شقوا عصا الطاعة بمسألة من المسائل. هم فرقة مسلمون مخالفون الإمام، خالفوا الإمام في رأي من الآراء فخرجوا عن طاعته مثلا، فجعلوا مثلا لأنفسهم إماما، أو منعوا الزكاة، أو امتنعوا عن القتال في سبيل الله عز وجل، أو مثلا تركوا شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وكان لهم شبهة في ذلك. فلذلك قال: وهم فرقة مسلمون مخالفون الإمام، أي إمام؟ طبعا قال الإمام العادل. فلو كان عليهم مثلا هؤلاء إمام كافر، عند ذلك لا تنعقد أصلا ولاية الإمام الكافر، لقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا بد أن يكون الإمام مسلما بالدرجة الأولى، وأن يكون عادلا فلا يكون جائرا في المسألة الثانية. أي معنى جائر ومعنى عادل هنا، نريد الحقيقة العدل، أن لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى في أمر أو نهي، و إذا كان جائرا معنى ذلك يخالف، وإذا خالف أمر بشيء يعني يخالف دين الله، وإذا أمر بشيء يخالف دين الله. عدنا إلى القاعدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد حدث هذا بحياة المسلمين عدة مرات، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا في الأصل طاعة الإمام ولو كان هذا الإمام عبدا حبشيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم حبشي مجدع الأطراف أو مجدع الأطراف، لأن المقصود في ذلك كله أن نكون نحن قد اتحدت كلمتنا وأطعنا قائدنا وسرنا تحت لواء واحد. إذن هم فرقة مسلمون مخالفون الإمام العادل. قال: ومفرد البغاة باغ، يعني باغي، وهذا اسم منقوص مثل قاضي وداعي، فنقول داع وباغ وقاض إلى غير ذلك من البغي، وهو الظلم. والظلم في الحقيقة هو مجاوزة الحد. كل إنسان له حرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، له ميزان في الشريعة الإسلامية يجب عليه ألا يتجاوزه، يعني أيضا له واجبات عليه أن يقوم بها، عليه منهيات يجب عليه ألا يتركها. ولذلك قال: ويقاتل بفتح ما قبل آخره، يقاتل أهل البغي، أي يقاتلهم الإمام. طبعا مو كلما رأينا أحد يقوم واحد من الناس يريد أن يقول والله هذا جهاد في سبيل الله وبعد ذلك حدثت فوضى، لا، إمام المسلمين هو الذي يرتب هذا الأمر طبعا. ولذلك لأنهم بذلك يعني يفعلون مع المسلمين الضرر، والضرر يجب أن يزال، فكيف نزيل هذا الضرر الذي لحق بالمسلمين؟ إمام المسلمين هو الذي ينظر في هذه المسألة، ينظر في شبهة هؤلاء البغاة، يدرس أحوالهم بشكل تام، عند ذلك ينظر إلى أمورهم، هل هي مسألة فرد أو اثنين أو ثلاثة؟ هؤلاء لا يسمون طائفة من المؤمنين، المهم أن تتكون فيهم صفات. ولذلك قالوا: لا بد من وجود ثلاث شرع، أحدها أن يكونوا في منع، يعني هؤلاء بالدرجة الأولى لهم قوة، لهم حصن، لهم مكان يعيشون فيه، لهم عدد معين، لهم أمير يطيعونه، لذلك قال بأن يكون لهم شوكة بقوة وعدد وبمطاع فيهم. طبعا لا يشترط أن يكون ذلك المطاع أن يصل إلى درجة الإمام، فإن ذلك المطاع قد يكون إنسانا أمروه عليهم فصاروا ينفذون أوامره دائما. فسيدنا علي رضي الله عنه عندما قاتل الواقع أهل الجمل في هذه الفتنة الكبيرة التي حدثت بين المسلمين، لم يكن لأهل الجمل إمام، ومع ذلك كانوا كلهم يعني يطيعون السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وعندما ظفر بها حملها وأكرمها وأمر برجوعها إلى المدينة المنورة. ولذلك عندما حملت على جمل سميت تلك المعركة وتلك الموقعة بوقعة الجمل. طبعا وإن لم يكن المطاع إماما منصوبا بحيث يحتاج الإمام العادل في ردهم لطاعته إلى كلفة، هذا الإمام العادل الذي وجد المنعة الموجودة عند هؤلاء المعاندين، هؤلاء المخالفين، هيأ مالا وهيأ رجالا وهيأ جيشا. بعد ذلك ليس الأمر سهلا، يريد أن يزيل الفتنة، لا يريد أن يريق الدماء ولا بشكل من الأشكال، فلو استطاع أن يزيل الفتنة بأقل الخسائر لفعل ذلك. بالأصل هؤلاء ليسوا محاربين، بل كل منهم ينشد الحق، واحد منهم أصاب والآخر أخطأ. هذا هو الشرط الأول، أن يكونوا في منعة أي في قوة وشوكة. أما الشرط الثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام. صحيح ما طالبوا الإمام بأن يفعل هذا الأمر، بل قالوا سنفعل دولة لوحدنا، لا نريد أن نطيع يعني الإمام في ذلك الأمر، لا نحكم، لا نتحاكم إلى حكمه، جعلنا لأنفسنا قاضيا، وجعلنا لأنفسنا إماما، وجعلنا لأنفسنا حدودا وقصاصا. فلذلك أن يخرجوا عن قبضة الإمام العادل، إما بترك الانقياد له أو بمنع حق توجه عليهم، كما فعل أهل الردة، منعوا حق الزكاة الذي كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدفعوه إلى الصديق رضي الله عنه، سواء كان الحق ماليا أو غيره كحد وقصاص. طبعا لو استطاع الإمام أن يوصل من طريق الحنكة، عن طريق المبادلة في الرأي، عن طريق إرسال الرسول من أجل أن يعودوا، من طريق مراضاتهم، المهم وأن لا يفعل قتالا، فهذا أهم بكثير قبل أن يتعرض لمسألة القتال. الأمر الثالث أن يكون لهم أي للبغاة تأويل سائغ أي محتمل، كما عبر به بعض الأصحاب. طبعا كما قلنا في مسألة التأويل السائغ، كما أول أهل صفين أن سيدنا علي رضي الله عنه كان يعلم بمقتل سيدنا بقاتل سيدنا عثمان، وينبغي عليه أن يقوم في القصاص. ولذلك كانت المسألة حتى في مسألة التأويل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى الذين يقتلون عثمان، يقتلون عمار، بأنهم هم الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وهذا كان من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالمغيبات، وقد وقع هذا بعد أقل من 30 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر ربما يقول الذين كانوا معه إن الفئة الباغية هي التي قتلت عمار، وتقول الفئة الثانية إن الذين حرضوا عمار على الخروج للقتال هم الذين قتلوه، وكل واحد منهم صار يتأول هذا الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الذي حدث ربما يعني أضجع أو أقض مضاجع المسلمين في بداية دولتهم العظيمة، وربما تدخل كثير من الناس الذين يعني كان لهم شبه، يريدون أن يدخلوا في الدولة الإسلامية وأن يروجوا الفتن ما بين الطرفين. ولذلك ما كان علينا معشر إخوتي في الله إلا أن يعني نعرف أن هذا التشاجر الذي وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤوله، ونقول طائفتان، بعضهم اجتهد فأصاب وبعضهم اجتهد فأخطأ، لا نحمل على واحد منهم على الإطلاق، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عدول، وكل منهم إنما يريد الصواب وإنما يريد الحق سواء أصاب أم أخطأ. ولذلك قال أن يكون لهم أي البغاتي تأويل سائغ أي محتمل كما عبر به بعض الأصحاب كمطالبة أهل صفين بدم عثمان، حيث اعتقدوا أن عليا رضي الله عنه يعرف من قتل عثمان. فإن كان التأويل قطعي البطلان لم يعتبر به، لم يعتبر، بل صاحبه معاند ولا بل صاحبه معاند، يعني هنالك هذا تأويل مع منطقي. أما التأويل الآخر مثلا أن يقول الناس مثلا بإبطال الحدود أو بتحليل ما حرم الله تبارك وتعالى أو بتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، وليس عندهم أي تأويل على الإطلاق. لذلك قال الشيخ: ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث إليهم رسولا. هذا الرسول يختاره من العلماء، من الفطنين، من العدول، من القادرين على المناظرة، من القادرين على الإجابة، من الفقهاء في الدين، سواء كان واحدا أو كانت يعني مجموعة لا يهم ذلك، يسألهم ما يكرهونه، فإن ذكروا له مظلمة هي السبب في امتناعهم عن طاعته وبالفعل كانت هذه مظلمة، فيجب عليه أن يزيل هذه المظلمة، لأن الظلم أول ما يلي القاضي محله ينظر في أمر المساجين وفي أمر الظلمة كما سنعلم هذا في باب القضاء. فإما أن يزيلها الإمام بنفسه، وإذا لم يكن يعرف بها فإنه يراجع أهل العلم، فإن قالوا إنها مظلمة فيجب عليه أن يزيلها، وإن لم يذكروا شيئا فقط عناد وأصروا على يعني بعد إزالة المظلمة على البغي نصحهم: إياكم أن تفعلوا هذا الأمر، إياكم أن تخرجوا عن الإمام، إن الله سمح لي بقتالكم وإنكم بعد ذلك ستقعون بشر أعمالكم، إلى غير ذلك من النصائح، ويأمرهم بتقوى الله عز وجل وإصلاح ذات بينهم. أما إذا لم يستجيبوا عند ذلك يقوم بقتالهم. ولا يقتل أسيرهم، لأن الأسير هنا مسلم ولا نزفف عليه، ولا أيضا يقتل مدبرهم أي البغاة، فإن قتله شخص عادل، عادل يعني من أهل العدل لا من أهل البغي، لا قصاص عليه في الأصح أي لا قواد، يعني لا نقوم قتل إنسان بإنسان ولكن عليه الدية. هذا خلاف بين الفقهاء، هل يقتل المدبر منهم أم لا يقتل؟ ولذلك كانت الشبهة، ويقول عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهة. ولا يطلق أسيرهم وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم، إلا أن يطيع أسيرهم مختارا بمتابعته للإمام. ولا نعم، إذا كان هذا الأسير عند ذلك تابع الإمام وترك جماعته وعلم أنه كان مخطئا، عند ذلك لا حاجة لنا إلى أن نأسره لأنه عاد إلى صف الإسلام والمسلمين. طيب ما حكم هذا المال الذي استولينا عليه والسلاح الذي أخذناه والمال الذي غنمناه؟ كل ذلك يرد إليهم، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم يعني إلا بما أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: ولا يغنم مالهم ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضى الحرب وأمنت غائلتهم. أما إذا فكر الإمام بأنهم بعد ذلك يفعلون شيئا معينا إذا عادت إليهم القوة فيستطيع أن يؤخر ذلك بتفرقهم نعم أو ردهم للطاعة. ولا يقاتلون بعظيم كنار، يعني سابقا كان يقذف النار بطريق المنجنيق، فتأتي على كل الناس، تأتي على زرع فتحرقه، وتأتي على يعني أشياء فتدمرها، وعلى إنسان فتقتله. يعني اليوم لو كان هنالك إماما عادلا وامتنع بعض الناس لا يقاتلهم والله بأشياء بطائرات مثلا، بمدمرات، بكذا، هذه الأشياء التي تعم، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. بعظيم كنار ومنجنيق إلا لضرورة، عند ذلك متى تكون الضرورة؟ عندما يستعملونها. فلو استعملها هم نستطيع أن نرد عليهم بالمثل في ذلك، فيقاتلون بذلك كأن قاتلونا به أو أحاطوا بنا، ولا يذفف على جريحهم. الجريح إنما يعامل معاملة طيبة حتى يعافى من جراحه ولا يتمم قتله ولا يعجل. بهذا يعني بهذه العجالة نستطيع أن ننهي كتاب أو فصل أحكام البغاة. بعد ذلك ذكر الشيخ أحكام أهل الردة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا منها، فهي محبطة للعمل، والحمد لله رب العالمين. شيئا حرمه الله تبارك وتعالى فما عليه إلا أن يذهب. من الممكن أن يفعل شيئا يعني يحتال فيه، وهذا ليس شيئا ممنوعا. مثلا كأن يدعي أنه أصيب بوجع في بطنه مثلا وينزل وبعد ذلك يقوم بالوضوء، أو أن يدعي أن رعافا أصابه في أنفه فينزل وبعد ذلك، كالذي تذكر أنه في الصلاة وقف في الصلاة وتذكر أنه بدون وضوء، فماذا يفعل؟ لو أراد أن يخرج هكذا ربما الناس ينظرون إليه بمقته، ولكن ليفعل شيئا من هذه الأمور. والناس يجب عليهم في هذه الحالة إذا كانت صفوف متسعة كل اثنين يواجههم هذا الإنسان ماذا يفعلان له؟ هذا يذهب ميمنة وهذا يذهب ميسرة، عند ذلك يشق له الطريق فيخرج وبعد ذلك يأتي بالوضوء حتى ولو كان في الصف الأول. استباحة مفتقر إلى وضوء. نعم. قال أو ينوي فرض الوضوء، لو قال نويت فرائض الوضوء كفى ذلك؟ كفى. أو نويت الوضوء كفى؟ نعم. أو نويت الطهارة عن الحدث؟ كل هذه الأشياء إنما تصح. فإن لم يقل عن الحدث لم يصح، لم يصح. يعني نويت الطهارة عن أي شيء، فالطهارة أحيانا تكون طهارة مكان، طهارة ثوب، لا بد أن يبين شيئا عن حدث أو غيره. وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات يعني التي ذكرنا وأمثالها، نعم، وشرك معه نية تنظف أو تبرد صح وضوءه. الإنسان كان يأتي من عمله وأيضا أعضاؤه متسخة، فقال أقوم وأتوضأ وأكسب بذلك أمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو التقرب إلى الله عز وجل بالوضوء، ونفس الوضوء ماذا يفعل؟ سأنظف أعضائي تماما من أوساخ العمل الذي كنت فيه. فقد شرك مع الوضوء شيئا آخر وهو التنظف، أو كان الجو حارا فماذا فعل في هذه المسألة؟ عندما دخل للوضوء قال سأتوضأ بماء بارد، خاصة لو كان يقف على عين ماء مثلا أو على نهر أو كذا، فأخذ يتوضأ، فماذا فعل مع هذا الوضوء؟ تبرد. فهو شرك مع الوضوء التبرد. هل التشريك في هذا الفعل مخل أم لا بأس به؟ لا يضر أبدا. هذا كله ما يتعلق في أن. الثاني من أركان الوضوء إذن الأول النية، الثاني بعد النية، والنية عرفنا مكانها وهي عند غسل أول جزء، قال غسل جميع الوجه. لننظر إلى كلمة جميع، فلا يكفي أن يغسل الإنسان بعض وجهه، والوجه ما يتواجه الإنسان به، أنت عندما تكون في وجهي أرى وجهك وترى وجهي، هذا كل شيء مرئي وحدوده صارت واضحة، يعني لا يحتاج ذلك إلى مساح، وإنما كل واحد منا يعرف في اللغة العربية ما معنى الوجه، ولكننا من أجل التعليم حتى نبين أن هذه الحدود هل هي من قلنا هنا تقول لا هذا من الرقبة وليس من الوجه، صحيح؟ ولو قلنا هنا مثلا فهذا جزء من العنق خلف الأذن فهذا من الرأس، ولذلك عندما نعرف أنه من الرأس لو كنا في الحج وأردنا أن نحلق جزءا منه فهل يجزئ ذلك؟ من هنا يعني حلق الرأس ولو كان من خلف الأذن هذا من الرأس، نعم من الرأس، فتحديد الأشياء يوضح لنا الأمر ونستطيع أن نعلم كل حكم من الأحكام. فالوجه هنا من منابت الشعر، أي منبت من منابت الشعر؟ إذا واحد أصلع ما في شعر من نبحث إلى النقرة، لا، أي من منابت الشعر الطبيعي، كيف يخرج الشعر طبيعيا؟ في بعض الناس ربما ينزل الشعر يكون أغما هكذا كالمثلث تماما ينزل ما بين حاجبيه، فنقول له هذا ينبغي أن يغسل تحته، لماذا؟ لأن منبت الشعر هذا عارض جاء زيادة عن المعلوم، فالوجه إنما يكون من منابت الشعر الأصلي العادي المتعارف عليه، نعم. كذلك إلى أسفل الذقن، وننظر هنا أيضا من آخر اللحيين يعني ما يقارب شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، لو فعلنا هكذا خيط فوصلنا بينهما إلى الأسفل، عند ذلك هذه الدائرة تقريبا قد تكون بيضوية الشكل، يعني ليست دائرة لكن على هذا الشكل ينبغي الغسل، وعندنا قاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يا ترى أنا لو شككت في منطقة هل غسلتها أم لا، أغسلها وأغسل زيادة عليها، عند ذلك أتعلم تماما وأتيقن أنني غسلت الوجه كاملا. ونكرر يعني هذه المسألة، لو كان برأس واحد له وجهين يجب عليه غسل الوجهين، هذا يتكرر في كل شيء، أصابع زائدة مثلا في اليدين يا ترى هل يعرف الزائد أيضا ينبغي عليه أن يغسل الزائد معه. إذن قال وحده، ما معنى حده؟ يعني الحدود التي تكون من كلمة تحديد، وعندما تريد أن تحدد بيتك تعرف هنا ينتهي بيتي هنا تبدأ أرض جاري، وكذلك في الوجه ينبغي عليك أن تفصل ما بين الوجه وما بين الرأس وما بين الرقبة وما بين الأذن إلى غير ذلك. وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا، وآخر اللحيين وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان. هذا يسمى لحى، يعني هذا يسمون الناس بالعامية الحنك، يعني إلن آخر هكذا حتى آخر اللحيين. الرأس في الخروف ممكن هذا عندما يفك الإنسان عظام رأس الخروف يرى عظما ثبت عليه الأسنان، هذا العظم الذي ثبت عليه الأسنان يسمى لحى، يوجد هنا لحى، ولذلك اللحية هي مجمع اللحيين، لحى ولحى، نعم. وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى، يجتمع مقدمهما في الذقن، بل واحد مثلا أي الذقن شيء واللحية شيء، الذقن مجمع اللحيين هذا المكان، أما اللحية الشعر النابت على اللحيين هذه ما تسمى لحية، طبعا ولها أقسام اللحية سواء تبدأ بالعذار وبعد ذلك بالعارضين بعد ذلك بالسبالين بعد ذلك بالعنفقة واللحية التي تكون في مجمع اللحيين أيضا كلها مجتمعة سنة، وهي اللحية عند التي سنها الإسلام وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الأذن، وحده عرضا ما بين الأذنين، وإذا كان نعم. طبعا كل ما نقول فيه منبت شعر مؤخر آخر اللحية أول الأذن آخر الأذن، كل ذلك بالشيء الطبيعي. لو خلق الله سبحانه وتعالى شيئا لإنسان غير طبيعي فنعود إلى الأصل الحد الأصلي، يعني جدلا لو كان له أذن قريبة من أنفه نعود إلى المكان الطبيعي لها. وإذا كان على الوجه نعم شعر، ماذا يوجد على الوجه من الشعور؟ ننظر مثلا هلا في الشعور احيانا طبيعيه ناخذها، الحاجبان هذو من شعور الوجه، فينبغي ايصال الماء الى الداخل مهما كثفت. نعم. كذلك الحواجب هذه التي تكون في اطراف العين، نعم اداريف العين، نعم ايضا طبعا. بعد ذلك عندنا الشعر النابت على الوجه نبدا، الذي من انتهاء الرأس ومحاذاة الأذن يسمى عذار، عنده عذار على اليمين وعذار على الشمال عذارا. بعد ذلك الشيء الذي يأتي مع لحى العظم يعني تماما يسمى عارض، ماذا يسمى؟ عارض. وعارض أيضا عنده عارضان، والذي يكون فوق الشفة العليا يسمى بالشارب، فالإنسان له شارب من جهة الأيمن شاربان، والشعر النازل من الشارب إلى الأسفل يسمى سبالان، سبال وسبالان، والذي هو تحت الشفة السفلى مباشرة يسمى بالعنفقة، والذي يكون على مجمع اللحيين يسمى باللحية. هذا كله إذا كان باستثناء اللحية كل شعر على الوجه ينبغي عليه أن يغسله ظاهرا وباطنا. بقيت اللحية ننظر فيها، فإن كانت هذه اللحية يظهر منها جلد الوجه حكمها حكم باقي الشعور، فينبغي عليه ماذا يفعل؟ أن يغسل الداخل والخارج منها تماما. وإذا كانت كثيفة لو نظرنا إليها مواجهة لا نرى اللحم من تحتها، عند ذلك ينبغي غسل ظاهرها ويزن تخليلها. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة لو وجد أي شعر على وجهها ولو لحية كثيفة يجب غسل ظاهرها وباطنها، لأنه بالنسبة إليها شيء نادر، بل يسن لها الإزالة بأي نوع من الأنواع لعدم التشبه بالرجال، ولو كان ذلك مفرطا ولا عيب ولا حرام في ذلك. أن بعض الناس تزيد عندهم بعض النساء بعض الهرمونات الذكرية فتكثر الشعور على أيديهم وعلى أرجلهم وفي وجوههم، هذا يعالجه الأطباء اليوم وشيء صار معروفا. وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته، ليس هو فقط قال والله وصل إلى الداخل لكن البشرة وصل إليها الماء، نعم. وهذا يحدث عندما يدلك الإنسان لحيته تماما فيصل الماء إلى الأسفل. وأما لحية الرجل الكثيفة عرفها بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها بخلاف الخفيفة، نعم. إذن فيكفي غسل ظاهرها إذا كانت نعم، إذا لم يرى يغسل الظاهر فقط، وإذا رأى يغسل الظاهر والباطن، فيكفي غسل ظاهرها بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها، فيجب إيصال الماء لبشرتها وبخلاف لحية امرأة وخنثى فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثفا، يعني مهما كانت غليظة، ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن. بهذا ننتهي بهذا الركن من الأركان، وهو الركن الثاني، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نكتفي اليوم بهذا القدر ونتمم الوضوء. طبعا نتمم تعليم الوضوء، لكن لو كنا متوضئين لا هذا يحتاج ألا يكون بينهما يعني شيء منافي، والحمد لله رب العالمين.